وإلى نور العيون. اللهم نور قلوبنا وأبصارنا وجميع جوارحنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن سيد الناس: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر في المرآة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر في المرآة. أقول: حديث نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرآة يروى من حديث أنس، رواه الإمام أحمد، لكن الحديث ضعيف بزيادة كان ينظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرآة ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه الإمام أحمد من حديث أنس. الدعاء والوقوف أمام المرآة هذا السياق كله برمته هكذا ضعيف، لكن يغنينا عنه حديث رواه الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في المسند أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. سؤال: ما الفرق بين الروايتين الضعيفة والصحيحة؟ الوقوف أمام المرآة، الوقوف أمام المرآة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الدعاء نفسه هو الذي يثبت. يدعو الإنسان في سجدته، يدعو الإنسان في بين الأذان والإقامة فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره، والمكحلة والمرآة والمشت والمقراض والسواك، المقراض الذي يقرض به الظفر، والسواك والإبرة والخيط. هذه كلها بهذا السياق رواها العقيلي وابن عدي من حديث عائشة، وهو حديث ضعيف لا يصح. خرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في كتاب الكامل وفائدة لطالب العلم، الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في كتابه طلعة الأنوار جمع المصادر التي هي مظنة وجود الحديث الضعيف، فقال رحمه الله: وهذا تلقيته يعني بأذنين عن فم شيخنا محدث المدينة الشيخ حماد الأنصاري، يقول: الأصل لعبد الله ابن العلوي الشنقيطي صاحب مراقي السعود وصاحب نشر البنود، وهو من أعظم ما سبك من في منظومة أصول الفقه، يقول: وما نميل عق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر. أقولها ثلاثا ومن يحفظها أرجئ جائزته إلى الغد أو أجعله واجبا. يقول الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي: وما نميل عق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر. المعنى ثم بعد ذلك نطلب منكم الحفظ. ما نمي يعني ما عزي من الأحاديث لابن عدي في الكامل وللعقيلي في الضعفاء وللخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ولابن عساكر في تاريخ دمشق ولأبي شجاع الديلمي في مسند الفردوس، هذه مظنة الحديث الضعيف للمرة الثالثة، وهو واجب لكم إلى الغد إن شاء الله. وما نمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر، فالحديث ضعيف وقد خرجه العقيلي وابن عدي. قال: ويستاك صلى الله عليه وآله وسلم في الليلة ثلاث مرات قبل النوم وبعده، وعند القيام لورده، وعند الخروج لصلاة الصبح. أيضا هذا السياق لا يصح حديث بهذا السياق متكاملا، لكن رواه بهذا السياق ابن أبي شيبة، وفيه أبو سورة وواصل بن السائب، وهما منكرا الحديث، فالحديث ضعيف جدا. يغنينا عنه حديث البخاري ومسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وعند الإمام أحمد عند كل وضوء، وهما حديثان صحيحان. نستغني بهذين الحديثين الصحيحين وأمثالهما عن هذا السياق المضعف. قال: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحتجم وستمر بنا أحاديث الحجامة في شرح كتاب الشمائل للترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم، وأن الذي حجمه كان يكنى أبا طيبة، وهو حديث صحيح، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حث وحض على الحجامة، فقال إن صلى الله عليه وآله وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في ظهره واحتجم ما بين عنقه ما بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيمر أيضا بنا في الحديث الصحيح أنه أوصى بالحجامة في 3 أيام من الشهر، وهي اليوم 17 والـ19 والـ21، وسيمر فقهها إن شاء الله في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للترمذي. أجيب سريعا على بعض الأسئلة يا أخوانا، ونحن ننسى أسئلة الإخوة، أسأل الله أن يعفو عنا. ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان؟ من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. فالذي لا يصلي إلا في رمضان ليس ببعيد عن هذا الوعيد الشديد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ولو صلاة واحدة. يقول: استنجاء كامل، وضوء، نبدأ بالشمال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يقول: هل أصلي الشفع والوتر في السفر؟ نعم، صلاتان لم يكن يدعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، ركعتا الفجر وصلاة الوتر. إن كانت المرأة في حافلة مع حريم، هكذا يقول، هل تنتقب ما تغطي وجهها، تكشف عن وجهها؟ فإذا كانت بمشهد من الرجال تغطي وجهها، وتغطية الوجه ليس بالبرقع ولا بالمسفع بالتلثم، وإنما لا تبرقع ولا تلثم، وإنما تلقي على وجهها الخمار كاملا بلا تبرقع ولا تلثم. يقول: هناك من الناس من يلحن في الأذان، ما يصح التلحين في الأذان ولا تمطيطه، والنقص ما كان يوما، ما كان النقص دليلا، وإنما الدليل في مثاليتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة واجبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى في خطبة الجمعة والإمام يخطب. قال: علمنا أن من السنة أن يجمع الرجل كفيه فينفث ويقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد، يقرأ على إثر قراءة كل سورة أم يجمع السور؟ الأمر محتمل، فلو قرأ كل سورة على حدة ونفث، ولكن الأعجب لظاهر الأحاديث المروية في هذا أنه عندما يستكمل قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد 3 عند النوم، عند ذلك حتى يعني يستجلب الإنسان بركة قراءة هذه السور 3، عند ذلك ينفخ ويمسح. ونبهت على شيء غير مسنون، بعض الناس عقب الصلاة يفعل هذا الفعل، بعد ما يسلم ينفخ على نفسه، هذا ما ورد هنا، ما ورد هنا نفث ولا نفخ، وإنما النفث عند النوم بهذه السور 3. نعم. يقول: كيف نتبين السنة الواجبة من السنة المباحة؟ تسأل